قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قضية تنصيص الصداق. يقول مالك رحمه الله: في الرجل يطلق زوجته وهي بكر، تحت وهي بكر ضع خط، لأن هذا قيد في المرأة المطلقة، فيعفو أبوها. هناك في الآية الكريمة: إلا أن يعفون، أو إيش؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فلما إيش؟ نصف ما طلبتم إلا أن يعفون. يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة، يعفون هذا يقولون بالإجماع للنساء. في تصريف الفعل عفو يقولون إنه إيش؟ ناقص واوي، والناقص الواوي إذا أسند لواو الجماعة حذفت لامه لاجتماع واويه، واو لام الفعل عفو ولام ضمير الجماعة صارت يعفون، فتحذف لام الفعل وتبقى واو الجماعة مسندا إليه فاعل يعفو. ولذا في التصريف يعفون، الرجال يعفون على وزن يفعون، أما النسوة يعفون. النون الموجودة نون النسوة، والواو الموجودة هي لام الفعل، لم يحدث منه شيء. فالرجال يعفون على وزن يفعون، والنسوة يعفون على وزن يفعلون، واللام موجودة وهي الواو. إذا تصريف الفعل في عفا وإسناده للضمير أتى هنا بلبس أو بإجمال، كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، فيما يقع به الإشكال ويقع فيه الإجمال بسبب الاختلاف الصرفي. فهذا الفعل مسند لواو الجماعة فيكون يفعون، أو مسند إلى نون النسوة فيكون يفعلون. فمن قال مسند للرجال فهو للأولياء، ومن قال مسند للنسوة فهو للنساء، وعلى هذا وقع الخلاف. ومن التوسط، فالجمهور يعقدون الخلاف هنا، إلا أن يعفون أي النسوة، وهذا قول الجمهور، لأن المرأة هي التي تملك أن تسقط وتعفو من صداقات. فإن صدنا لكم عن إيش؟ تقولوه صدنا لكم منه، أي الزوجات. أما الولي فلا يملك أن يسقط من حق المرأة شيء، الصداق لها وهي التي تسقط منه، فالولي ليس له ذلك. فيكون يفعل إيه؟ يعفون هنا مسند لنون النسوة على وزن يفعلون، والنسوة من حقهن أن يعفون أو يطالبن بالجميع. بقي الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قالوا هذا الأولياء، لأن الولي هو الذي يعقد للزوج. وقال الجمهور: لا، الذي بيده العقدة يعقد ويحل. فهل الولي يملك أن يحل عقدة النكاح؟ الولي يملك هذا؟ من الذي بيده العقدة يعقدها من طرف ويحلها بطرفيها؟ الزوج. وعلى هذا الجمهور يقولون: إلا من عقد على امرأة وسمى لها وطلقها قبل الدخول، لأنه لو كان بعد الدخول إذا كان لها إيه؟ كان المسمى، طلق قبل أن يدخل بها، فنصف ما طرد الا ان يعفون. لك النصف ولها النصف، الا ان تعفو عن هذا النصف وترد الصداقة كله، او اذا لم تكن استلمته تترك المطالبة، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ويترك الصداقة كله، او يدفع ان لم يكن دفعه كله. وعلى هذا الجمهور على ان الفعل مسند لنون النسوة، والعفو هنا لهن في اصدقائهن، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لانه الذي يملك العفو عن حقه وهو نصف المسمى او يطالب به. اما مالك رحمه الله فجعل العفو هنا مسند لواو الجماعة وهم الايه الاولياء، او في حق البكر فقط. اذا كانت المرأة بكرة فعفى ابوها، لان اباها له ان يتصرف في مالها، وابوها بيده طرف من عقدة النكاح، كان يملك ان يأبى بعقد النكاح. فمالك توسط وجعل الخطاب للولي فيما اذا كانت الزوجة ايه بكرة. طب واذا كانت سيد، هل للولي دخل؟ لا دخل له. اذا نفرض القاعدة، وعلى قول جمهور العلماء بان يعفون راجع للنسوة ولهن الحق في هذا العفو، واولم ايش او الذي بيده عقدة النكاح وهم ايش الازواج. وثم جاء باعلى مكارم الاخلاق، وهذه القضية التي دائما ننبه عنها، ان الاسلام يضع قواعد اولية ثم يفتح المجال للترقي في المكارم، وان تعفو اقرب للتقوى. وان تعفو الوهول لمن؟ للجماعة. اقرب اي هذا العفو المضمن المصدر الثامن في ايه، وان تعفو اقرب اي العفو اقرب ليش للتقوى. فهنا ايها الاخوة يضع الاسلام الحد الادنى والمعاملة بالمساواة، او الحد الادنى في الحقوق عقد عليها وسمي لها ثم طلقها من جانبه هو. لما طلقته؟ اتظهر العيب فيها للناس؟ لا، طلقتها لامر في نفسي وها انا ذا اعطي لها نصف صداقها. اذا لا عيب فيها، مخافة ان يكون لها عيب، جبرا لما لحقها من كسر في ادبي تجبر ادبيا خاطرها بنصف المسمى. هنا لك نصف الصداق، مناصبة من حقك ومن حقها، وهذا القاعدة الاساسية. ولكن هناك ما هو اكرم وما هو اولى وما هو ينبغي في مكارم الاخلاق، وهو العفو. من الذي يعفو؟ ان عفت هي فهو اقرب للتقوى، وان عفا هو وترك الجميع فهو اقرب للتقوى. اذا الحد الادنى ايش؟ المناصفة. ولكن الاكرمية والافضلية ومكارم الاخلاق في ايش؟ في العفو. ولهذا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهكذا وجزاء سيئة سيئة بمثلها، وإيش؟ فمن عفا وأصلح فأجره جزاء سيئة بسيئة. هذا هو الحد الأدنى، المقاصة والمقاضاة. ولكن مكارم الأخلاق فين؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حتى في التشريع تأتي المكارم ويأتي التدرج في مكارم الأخلاق، حتى لا يكون هناك باب مسدود في المعروف. ويعني معناها الفرقة، معناها القطيعة والخصومة؟ لا، باب العفو موجود وباب حسن المعاملة موجود. فلهذا مالك رأى بأن الأب له الحق في أن يعفو عن نصف صداق ابنته البكر. والجمهور يقولون العفو حق لمن؟ بين الزوجين، اما الزوجة ان تعفو عن نصف صداقها وترد الجميع، واما الزوج ان يعفو عن نصف ما سمى او دفع ويدفع ليش الجميع او يترك ليش المطالبة. ذكر مالك رحمه الله